سورة مريم عليها السلام. وجزم يا رث حزر دماعا أوكيا بكسر ضمه ريضا عوتيا معه صوليا وجوثيا عن رضا وقل خلقنا في خلقت رحفظا همز آهب باليابيه خلف جلا حيما ونسيا فافتاحا فوز علا من تحت هكسر جر صحب شذ مدا خفوت ساقط في عولا ذكر صدا خلف ظوبا وضما واكسر عدوى في قول صيب رفعانها ظل كوفي واكسر وأن الله هاشم كنزا وشد نوريث غثما قاما نضمم هاما زد ولدا ما عز خروفي فضل أسكينا ريضا يكاد فيه ماء برنا وينفاطرنا يتفطرنا عالما حرم الراق الشورى شفاعا دوني عم